وهذه فائدة نختم بها. ذكر القرطبي رحمه الله أن الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم أرضاهم اجتمعوا يتدارسون القرآن، فقال الصديق رضي الله عنه وأرضاه: لقد قرأت القرآن كله من أوله إلى آخره، فلم أر آية أرجى من قول الله: قل كل يعمل على شاكلته. ثم قال الصديق: قال فإن شاكلة العبد العصيان، ولا يشاكل الرب إلا الغفران. أي أن الله جل وعلا حقيق به أن يغفر، كما أن العبد عرضة لأن يعصي الله جل وعلا. فقال عمر رضي الله عنه: لقد قرأت القرآن كله من أوله إلى آخره، فلم أجد آية أرجى من قول الله: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب. قال: إن الله قدم غفران الذنوب على قبول التوبة. قال عثمان رضي الله عنه: قرأت القرآن كله من أوله إلى آخره، فلم أجد آية أرجى من قول الله تبارك وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وقال علي رضي الله عنه وأرضاه: وقرأت القرآن كله، فلم أجد آية أرجى من قول الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال القرطبي رحمه الله بعد أن حكى هذا الخبر والأقوال الأربعة، قال: وأنا، أي القرطبي، وأنا أقول: وأرجى آية في كتاب الله قول الله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا ما تيسر إراده، وأعان الله جل وعلا على قوله: وأعتذر إن قصرت وعفوا إن أطلت، فما أردت إلا الخير ما استطعت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.